بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة. البحث حول الأقارير المبهمة، هذا بحثنا حول الأقارير المبهمة. فلو أقر الإنسان على نفسه مخاطبا شخصا وقال لك علي دراهم أو دنانير، أنتم أخذتم في اللغة العربية أقل الجمع كان هلا. لك علي دراهم، دراهم هنا منكر أم لا؟ نكر. جمع أم لا؟ جمع منكر يحمل على أقل مراتب الجمع. أقل مراتب الجمع كان ثلاث، فيحمل على ثلاث دراهم أو ثلاثة دنانير، يحمل على هذا. هذا واضح الآن، يعني أبسط من هذا ما أعتقد فيه. الجمع المنكر يحمل على ثلاثة، على أقل مراتب الجمع، كقوله له علي دراهم أو دنانير. دراهم نكر، جمع نكر منكر، أو دنانير أيضا جمع منكر، فيحمل على أقل مراتب الجمع، وأقل مراتب الجمع هو ثلاثة دراهم أو ثلاثة دنانير. ولو قال 3000 واقتصر، يعني لو قال له علي 3000 ولم يبين، هنا لمن يرجع على التفسير؟ يرجع عليه. 3000 ماذا؟ لابد أن يرجع عليه، بيان جنس، فلابد أن يفسره. نعم، لو قال 3000 واقتصر كان بيان الجنس، يعني 3000 درهم 3000 دينار، لابد أن يبينها. نعم، لأنه لابد من معلومية الجنس، لابد من معلومية الجنس في فاقد التمييز من العدد. 3000 عدد أم لا؟ العدد يحتاج إلى مميز، إلى تمييز. 3000 يحتاج إلى التمييز. 3000 ماذا؟ فلا بد أن يبينه. 3000 من التمييز، لا بد أن يبين التمييز. نعم، كان بيان الجنس إليه إذا فسره، إذا فسر هذا بما يصح تملكه. لا بد أن يفسره بأي شيء. 3000 خنزير، 3000 كلب، 3000 جلد ميتة، لا، لابد أن يفسره بما يقبل التملك، حتى لو كان من 3000 حبة حنطة، المهم يقبل التملك. بدون، لا، لابد من، هو أقار هنا، اعترف، أقار لابد من أن يبين، يرجع إلى تفسيره وتمييز العدد، يرجع إليه في تمييز العدد. نعم. الرابع، المسألة الرابعة، إذا قال له 1000 درهم، 1000 درهم، الواو هنا شوف، الواو عاطف، فعطف الدرهم على 1000، الألف 1000 ماذا؟ 1000 هل مبينة هنا؟ هو أقر، قال له علي 1000 ودرهم، الدرهم مبين، أما غير الدرهم 1000 غير مبينة، ليست مبينة، فيرجع إلى تفسير 1000 إليه. نعم، إذا قال له 1000 درهم ثبت الدرهم، ثبت الدرهم في ذمته لأنه مبين. نعم، ويرجع في تفسير الألف إليه، لأنه هنا لم يذكر ما يدل على تمييز الألف، لأنه الألف من العدد، وقلنا لا بد في العدد من تمييز، فلا بد من تفسيره بالتمييز، ويرجع في تفسير الألف إليه. وكذا لو قال ألف ودرهمان نفس الكلام، أيضا واو عاطفة هنا، فبين الدرهمين، هو ذكر الدرهمين لكن الألف ليس له مميز، فلا بد له من تفسير، لا بد له من المميز. وكذا لو قال ألف ودرهمان، يعني قال له علي ألف ودرهمان. وكذا لو قال نفس الكلام، لو قال مائة ودرهم أو عشرة ودرهم، هنا كله في هذه المواضع الماء لا بد أن يبين ما المقصود من الماء، ماء دينار ودرهم، ماء درهم ودرهم، لا ما ذكر واحد، لا ماء ودرهم، ماء ماذا؟ لا بد أن يذكرها ماء درهم ودرهم، لا بد أن يكون هكذا الصورة الصحيحة، هكذا يقول لا بد أن، إذا كان ماء المقصود ماء الدرهم لا بد أن يكون ماء الدرهم وواحد، لا يكون ماء ودرهم، هنا ذكرنا لأنه هنا عطف جاء بالواو عاطفة، والعدد والعدد ليس مركبا، ها انتبه العدد هنا ليس مركبا. نعم نفس الكلام، نفس الكلام. لا لا لا لا لا نعم. وكذا لو قال مائة ودرهم أو مائة وعشرة وعشرة أو عشرة ودرهم، نفس الكلام ودرهم. أما لو قال مائة وخمسون درهما، انتبه هنا ذكر درهما، شو درهم تمييز، ها مائة وخمسون درهم العدد، شو العدد مركب صار، فذكر التمييز، فمعناه ماذا، ماذا يستقر في ذمتي؟ 150 درهم. نعم. أما لو قال 150 درهما كان الجميع دراهم، 100 دراهم والخمسون درهم، 150 درهما. لا 100 درهم أو 10 ودرهم، يعني ممكن قصده 10 دنانير ودرهم، فلا بد أن يميز 10 ودرهم، لأن إذا قال 10 دراهم ودرهم لماذا يقول 10 دراهم ودرهم، يقول 11 درهم هكذا، لكن نعم. وخمسون درهما كانت جميع دراهم، بخلاف 100 درهم، بخلاف ما إذا قال له علي 100 ودرهم، لأنه ما تعرف الماء ما المقصود، ماء الدينار ودرهم، ماء الدرهم ودرهم، ماء ناقة ودرهم، ماء بيضة ودرهم، ما معلومات. نعم. بخلاف ماء ودرهم، لماذا؟ لأنه في هذه المواضع الدرهم شوف معطوف، نعم، لا يقع تمييز وإنما معطوف. وكذا لو قال 1003 دراهم، ألف وثلاثة دراهم هنا الجميع دراهم، له علي 1003 دراهم، هذه الجميع هنا يستقر في ذمته دراهم، نعم، لأنه عدد واحد هنا يصير الجميع 1003 دراهم. وكذا لو قال 1100 درهم، 1100 درهم شوف معناها الجميع دراهم، 1100 درهم أو 1033 درهما، كله ماذا؟ هنا ذكر الدرهم، درهم تمييز، كله ماذا؟ كله دراهم، ينصرف إلى الدراهم، نعم. ولو قال علي درهم وألف، شوف الآن ماذا؟ بالعكس، ذكر الدرهم وعطف الألف على الدرهم، فلا بد لهم من تمييز الألف، لا بد لهم من تفسير وبيان الألف، نعم. ولو قال علي درهم وألف كانت الألف مجهولة، أما الدرهم معلوم، لكن ماذا الألف مجهولة، فيرجع إلى تفسيرها منه هو الذي يفسره. الخامس، المسألة الخامس، إذا قال أو لو قال له علي كذا، لو قال له علي كذا، انتبه إلى كذا كذا، شوف لا بس له علي كذا، هنا كنا له علي كذا. طيب كذا يحتاج إلى تفسير أم لا؟ يحتاج إلى تفسير، كان إليه التفسير، فيرجع إلى تفسير. ما المقصود من كذا؟ ماذا تريد؟ كذا كذا كذا من الدراهم، كذا من الدنانير، كذا درهما، كذا درهم، كذا درهم. نعم شلون ما هذا؟ مرة ما يذكر كم من الدراهم في ذمته، هذا يقر على نفسه، هذا يقر بأنه أنا أقر بأنك لك في ذمتي كذا، أنا أقر لك. طيب كذا كم؟ فلا بد له من بيان، لا بد له من تفسير. كذا ماذا؟ لو قال له علي كذا كان إليه التفسير، كما لو قال شيء. طيب ما قرأنا مثل هذه المسألة؟ لو قال له علي شيء، شيء أيضا يرجع عليه في التفسير. نعم، لماذا؟ لأنه يكني هنا في هذه شيء وكذا كناية، هذا عبارة عن الكناية. نعم، وكذا لو قال له علي كذا كان إليه التفسير، كما لو قال شيء. ولو فسره بالدرهم نصبا، شوف مرة يقول كذا درهمان، شوف بالنصب، شوف تمييز كذا. لو قال كذا المقصود من كذا درهمان بالنصب، تمييز. نعم، أو قال درهم برفع، برفع هنا ماذا؟ بدل، على أساس أنه بدل. هل يلزمه درهم ويكون إقرار بدرهم أم لا؟ الآن يقول ولو فسره بالدرهم نصبا، على أساس أن درهم تمييز، أو رفعا على أساس أنه بدل، كان إقرارا بدرهم، كان إقرار منه بدرهم واحد. نعم، وقيل إن نصب كان له 20، تدر هنا إن مو يفسر كذا أو شيء له علي كذا فيطلب منه التفسير، قال كذا درهمان، كذا درهمان، فكم يكون هذا المقصود منه؟ كم يقول القول للشيخ الطوسي ولابن زهر الحلبي، يقول كان اقرارا بعشرين درهم. كيف نصب الدرهم؟ درهما تمييز، نصب الدرهم. كيف؟ انتبه هذا، انا احسن تمييز العدد، إذا كان التمييز مفردا منصوبا، نكرة مفردا منصوبا، هذا لمن يكون تمييز لأي عدد؟ لا، تقول واحد درهما، أقل عدد يكون تمييزه نكرة مفردا منصوبا أقل عدد هو 20، ماذا تقول؟ 20 درهما يحمل على، لا العدد ليس مركبا هنا، العدد ليس مرتبا، عشرة دراهم نحن نقول درهما، العدد مفرد مو مركب، العدد ليس مركبا، اقل عدد غير مركب يكون تمييزه نكرة مفردا منصوبا اقل عدد هو عشرون. تقول جاءني عشرون رجلا او جاء عشرون رجلا، هذا هنا عشرون مركب ام غير مركب؟ عدد مركب ام لا؟ تعرف العدد المركب؟ 13 14 15 21 22 هنا ليس مركبا، 20 ليس مركبا. فيقول بالنصب يكون اقل عدد يفسر به هو العشرون. فهمت الان؟ 10 درهما ما يصير، هذاك مركب، العدد مركب، 13 عدد مركب. لا مو درهم، العدد بابا تمييز العدد، العدد عندنا مرة مركب 13 14 إلى 19، 20 عدد ليس مركبا، 21 عدد مركب، 22 عدد معطوف، لأنه يصير يصير عدد معطوف. نعم لا يكون مركب هنا ما في، يقول كذا درهما، درهما فقط المقصود من فسر كذا، قال كذا عشرة درهما ما يصير عشرة درهما، أحد عشرة هذا عدد مركب، أحد عشرة عدد بدون تركيب، العدد بدون تركيب هذا 20 30 40 50. أخذ أحسنت، أقل عدد، أقل عدد هو 20، نحمل على 20. نعم وقيل إن نصب، نصب ماذا يعني نصب الدرهم، درهما قال إن نصب كان له 20، كان للمقر له 20. وقد يمكن هذا، هذا متى؟ يقول هذا إنما يصح فيما إذا علمنا واطلعنا على قصده، على قصد المقر، لأنه كنا عن العدد بقوله كذا، فيرجع إلى تمييز الكناية، يرجع إلى بيان هذه الكناية، أنت قلت كذا فما مقصودك من كذا؟ فيرجع إلى التمييز. نعم وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد على قصده، لأنه هو ماذا يقصد، ماذا يريد على القصد. نعم وإن خفض، هذا كله بالنسبة إلى الرفع وبالنسبة إلى أيضا إذا رفع أو نصب، يعني كلا القولين يأتي، كلا القولين يأتي، يعني إذا قال درهما على التمييز، درهم على البدنية يحمل على ماذا؟ على العشرين، نفس الشيء كلاهما يحمل على العشرين. نعم وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد. وإن خفض، خفض يعني شو؟ مجرور، وقال كذا قال درهم، كذا درهم، هنا يحتمل ماذا؟ يحتمل البعضية، لأنه بالإضافة لا، على أقل على البعضية يكون كذا درهم، كذا درهم يعني بعض الدرهم، خفض جاء كسر درهم، لا مو أقل الجمع هنا، كذا درهم مقصوده من كذا يعني بعض الدرهم، اي يعني مقصوده كذا، يعني جزء درهم، جزء درهم. كيف يدر الدرهم؟ نصف درهم، ربع درهم، فاحتمال انه يريد هذا. يرجع الى قواعد اللغة، الى قواعد اللغة العربية، قواعد اللغة العربية. اذا كان هكذا مع متى يكون درهم الدرهم اذا جر، مو هذا تمييز ام لا؟ اذا كان مجرورا، اذا كان مجرورا يحمل على البعضية. ليش؟ لانه المقصود به جزء درهم، بعض درهم، نصف درهم. النصف مو تمييز درهم، الدرهم هنا مجرور. فاذا كان التمييز العدد، عدد مميز وتمييزه مفرد نكرة مجرور، اذا كان مو جمع. بابا هو ما ذكر لا جمع، هو ما ذكر، قال كذا. مرة يقول كذا درهما، درهم عرفنا انه كذا درهما، درهم يحمل على العشرين، هذا قول. اما اذا قال درهم كذا درهم، كذا درهم يعني شو؟ على ليش؟ لان المقصود من كذا مو انه كنا نصف درهم، ربع درهم، فيحمل على هذا. نعم، احتمل بعض الدرهم. واليه، الى المقر، واليه تفسير البعضيه يرجع. من مقصود من هذا؟ تريد ربع درهم او نصف درهم؟ كم تريد؟ فيرجع اليه. نعم، واليه تفسير البعضيه، يعني يرجع في تفسير بعضيه البعضيه. وقيل يلزمه ما الدرهم. ليش؟ ليش؟ وقيل يلزمه ما الدرهم. احسن، يقول العدد المميز. الان نتكلم حول ماذا؟ حول المميز. الان تمييز يعني درهم، درهم. التمييز، تمييز العدد متى يكون مجرورا؟ يكون مجرورا إذا كان مميزه من المئة فما فوق، وأقل عدد هو مئة. فتقول ما أتى درهمين. شوف الدرهم، شوف تمييز لمن؟ تمييز للعدد مين. فهمت الآن؟ مائة درهم، مائة درهم، ما أتى درهم، ثلاثة مائة درهم، وهكذا. التمييز وهو الدرهم الآن، التمييز المفرد النكرة المجرور يحمل على مئة. لا، قيل هذا قول آخر يعني، خلصنا. قيل هذا أيضا قول للشيخ الطوسي و نعم. نعم نعم. وقيل يلزمه ما الدرهم. طبعا هذا فيما إذا علمنا أنه أراد الكناية عن، بقوله كذا أراد الكناية عن مئة، يعني كنا عن مئة بقوله كذا. نعم، درهم مراعاة لتجنب الكسر. يعني كسر شنو؟ يقول لماذا نحن حملنا على المئة؟ لماذا؟ يقول حتى لا نأخذ ببعض الدرهم، حتى نتجنب القول بكسر الدرهم. كسر الدرهم يعني الأخذ ببعض الدرهم، لأن الدرهم لا يكسر، ربع درهم، ثلث درهم، لا يكسر. فمراعاة لهذا القول نحن اشترطنا أن يكون الحمل على المئة. لماذا؟ لأن نقول المقصود مئة درهم، أقل عدد يحمل عليه، كسر بعض يعني جزء الدرهم، حتى نتجنب هذا القول مراعاة لتجنب الكسر. لكن هنا المحقق ماذا يقول؟ ولست أدري من أين نشأ هذا الشر، من أين أتيتم أنه يعتبر أن يكون الدرهم صحيحا ولا يكون مجزئا، من أين أتيتم به هذا الشر؟ مع أنه على تقدير صحة هذا القول لا يقتضي القول بأن المقصود 100 درهم، حتى لو قلنا باشتراط تجنب الكسر في الدرهم، حتى على هذا لو قلنا بصحة هذا المقصود، يقتضي هذا القول درهم واحد، أن يكون المستقر في ذمته درهم واحد، لا يكون المستقر في ذمته أكثر من درهم. نعم. مراعاة لتجنب الكسر ولست أدري من أين نشأ هذا الشخص، ما ولو قال كذا وكذا. الآن شفت يعني هذا له علي كذا وكذا. نعم. فإن اقتصر فقط قال كذا وكذا، ها هنا يرجع إلى التفسير، فسر ما المقصود من كذا وكذا. نعم، فإليه التفسير. أما إذا قال كذا وكذا درهما، كذا وكذا درهم، نرجع الآن ما مرة يقول كذا كذا وكذا فقط، ما ذكر شيء، لا فقط قال كذا وكذا، ما المقصود من كذا وكذا، هو يفسره. أما لو أتبعه قال له علي كذا وكذا درهما، كذا وكذا درهم، نعم. وإن أتبعه بالدرهم نصبا، نصبا على ماذا؟ على أساس أنه تمييز، أو رفعا، رفعا على أساس أنه ماذا؟ بدل درهم، يعني يقول لزمه درهم، درهم واحد، يعني يكون درهم مقر بدرهم واحد، رفعا ولا درهم واحد. لكن يرجع القول يعني نفس المسألة السابقة، ده على وكيلة، كان وكيل وكيله نفس الكلام ايضا، يرجع وكيله هو نفسه، قائل من هو؟ قائل الشيخ وابن زهرة. نعم، نسبا يعني قال درهما، احسن كذا وكذا درهما، كذا كذا درهما، نعم كذا وكذا. فان اقتصر فاليه التفسير، وان اتبعه بالدرهم نسبا او رفعا لزمه درهم. وقيل إن نصب اسمع، وقيل إن نصب لزمه أحدها عشرة درهم. ليه عدد مركب كذا وكذا؟ إن ها إيه أقل عدد مركب تمييزه، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، فيعمل على هذا التمييز أقل أحد عشر. اليوم بحث بين النحو وبين الفقه يعني. نعم نعم أحسن. وقيل إن نصب لزمه أحد عشر درهما. نعم. ولو قال ما أدري موجود شو عندكم، لو قال كذا نعم نعم، ولو قال كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم. هذا قول المحقق. وقيل نفس الكلام، نفسهم نعم، كلام نفس كلام الشيخ الطوسي، كلام ابن زهر الحلبي. نعم، ذاك كذا كذا، ذاك كذا كذا، ذاك عدد مركب. مو حدد الجنس، حدد المميز كذا أحسن، حدد التمييز، فيحسب على لأنه يحسبه عدد مركب بناء على كون المحقق يزن درهم. يعني درهم واحد. أما على قول الشيخ الطوسي وابن زهرة الحلبي يقول لا، على عدد مركب، يحمل على أقل عدد مركب. نعم، عن المركب أقل عدد مركب تمييزه مفرد نكره وماذا هو 11. نعم، ولو قال كذا وكذا درهم، انتبه هنا جاء ماذا بالواو، ولو قال كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم واحد درهم. وقيل إن نصب لزمه 21. ليش؟ أحسن، أقل عدد بينه واو معطوف بالواو هو 21، هو 21 أقل عدد معطوف بالواو 21. كذا كذا كذا بالواو، هنا بالواو، هناك بدون واو كذا كذا. نعم، وقيل إن نصب لزمه 21. والوجه الاقتصار على اليقين، يعني الاقتصار على المتيقن، على القدر المتيقن. القدر المتيقن من قوله كذا هو أقل شيء، وأقل شيء هو الدرهم الواحد. ليش الدرهم الواحد؟ ليه؟ لا، هو صحيح ذكر، ذكر درهم، درهمان ودرهمون، ذكر ذكر واحد. لماذا نحن نقول نقتصر على القدر المتيقن، على المتيقن؟ المتيقن هو درهم واحد. لماذا؟ أصالة البراءة، أصالة البراءة عن الزائل. درهمان درهمون، أصالة البراءة تجري هنا، فيقتصر أحسن، فيقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو معترف بدرهم هذا. نعم، والوجه الاقتصار على اليقين، على اليقين يعني على القدر المتيقن وهو الدرهم، إلا مع العلم بالقصد، إلا في حال إذا تعذر التفسير يرجع إلى قصده. هو قصده ماذا قصد، ماذا قصد؟ إلا إذا علمنا هذا، إلا مع العلم بالقصد. السادس، هسه خلصنا من هذه مسألة التمييز. المهم إذا خلصنا من تمييز العدد مسائل بسيطة يعني. الآن المسألة السادسة من المسائل، إذا قال هذه الدار لأحد هذين، لأحد هذين، طيب هو هل عين من هو؟ لأحد هذين، يعني ما شخص لمن تكون الدار، هو أقر بأن هذه الدار لفلان أو فلان، ما بيّن يعني من مقصود. إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان. أحد هذين من هو؟ زيد عن عمرو. ليش؟ لأنه هذا وهذا من هو؟ أحد هذين من هو يعني أحدهما؟ نعم، ألزم البيان. فإن عين قال لزيد مثلا، هذه الدار لزيد، فإن عين قبل، قبل قوله ونفذ إقراره لا إشكال فيه. ولو ادعاها الآخر، الآن صار خصومة، الآن صار تنازع، مو قال هذه لأحد هذين، هذه الدار لأحد هذين، وما قال لا لزيد ولا لعمر، قال لأحد هذين. زيد قال هذه الدار لي، قال هذه الدار لي، ولو ادعاها الآخر كان خصمين. يعني شو؟ يترافعان إلى الحاكم لفض الخصومة والنزم. إيه خصمين يعني يرفعان أمرهما إلى الحاكم، متخاصمان يعني، يرفعان أمرهما إلى، يعني يتنازعان فيما بينهما الآن. لا لا، يرفع أمرهما إلى الحاكم، يرفعون أمر حتى يفض النزاع فيما بينهما، مو يدفع فلوس لواحد، ما يدفع. هو قال هذه الدار لأحد هذين، يتنازعان يختلفان. هذا يقول لي حتى تفضل اي هنا يحكم بها الحاكم. نعم خصما ولو ادعى على المقر العلم. هذا ها هو هذا الاخر الاخر. ولو ادعى على المقر العلم كان له احلافه, يعني لابد له من اليمين هنا, لابد له من اليمين. ولو اقر لا على المقر, المقر على المعترف, انا اقررت بان له بان هذه الدار لاحد هذين لاحد هذين, وهنا هذا الشخص صار تنازع فيما بين الشخصين بين زيد وعمرو. زيد ماذا يقول؟ زيد ماذا يقول؟ زيد يقول انا اعلم ان هذا المقر اعترف لي, هذا المقر اعترف واقر بان هذه الدار لي اعلم. هنا يطلب منه الحلف, يطلب منه اليمين. نعم. ولو ادعى, ها ادعى من هو هذا المخالف يعني زيد, ولو ادعى زيد, ولو ادعى الاخر زيد على المقر, على المقر من المقر؟ المقر الذي قال هذه الدار لاحد هذين المعترفات, على المقر العلم كان له احلافه, كان تعال انت تقول احلف اني انا جعلت هذه الدار لك او لفلان, احلف اي كان له احلافه, كان للمقر احلافه. ولو اقر لاخر الان بعدما شوف انتبه لهذه المسألة كيف مسألة هكذا, انا اقررت بان هذه الدار لزيد, هنا اعتراف, وبعد اعترافي قلت هذه الدار لعمر, بعد الاعتراف الاول قلت هذه الدار لفلان. ليش هنا ماذا يترتب؟ نعم. ولو ادعى على المقر العلم كان له احلافه, ولو اقر للاخر, للاخر يعني انا بعد ان اقررت لفلان اعترفت واقررت بان هذه الدار لفلان الاخر. نعم للاخر, ولو اقر للاخر لزمه الضمان, ضمان لا يخلو العين, اما ان تكون مثليه واما ان تكون قيميه, فان كانت العين مثليه ثبت مثلها في ذمته فيجب عليه الضمان. ليش؟ هذا بدليل سمى بدل الحيلوله, باعتبار ان المقر قد حال بين هذه الدار وبين مالكها فيجب عليه بدل الحيلوله. تعرف بدل الحيلوله؟ بصير بعض الابحاث صعب عليكم. هذه للاخ هنا سمحت الشيخ اخذتها منه, صارت تحت يدي. لما صارت هذه الحقيبة تحت يدي وانا غاصب لها, هذه لا يخلو حالها, اما ان تكون مثلية واما ان تكون قيمية. المثلي هو ما تساوى اجزاؤه من حيث القيمة ومن حيث الوصف ومن حيث المقدار, من حيث الجنس. المثلي مثل الحنطة والشعير والأرز والحبوب, هذه مثلية, اما هذه الان قيمية فلا يخلو حالها, اما ان تكون مثلية واما ان تكون قيمية. فاذا وضعت يدي عليها ماذا يجب؟ انا ضامن, ضامن لهذه العين, فيجب علي ردها فورا الى مالكها. اذا تلفت هذه العين ماذا يجب علي؟ لا, ان كانت مثلية فيجب علي المثل، شراء مثلها ودفعها دفع المثل الى المالك. وان كانت قيميه يجب علي دفع قيمه. فاذا كانت مثليه وتعذرت، لا يوجد مثل في السوق، يجب على الانتقال الى البدل وهو القيمه. الا واخرى ما لنا علاقه. الا في هذه الفتره هناك دليل انه يستقر ضمان هذه العين في ذمتي، يستقر ضمان هذه العين في ذمتي. لماذا يستقر؟ بأي دليل؟ بدليل الحيلولة، يسمى بدل الحيلولة. بدل الحيلولة ما هو؟ لأني حلت، الحيلولة يعني وقفت مانعا بين المالك وبين ماله. هو يمكن أن يستفاد في هذه الفترة التي كانت العين تحت يدي، هو يمكن أن يستفاد من هذه العين، يمكن أن يؤجرها، يمكن أن يبيعها. هذا يسمى شو؟ هذا يسمى الحيلة. فأنا حلت بين المالك وبين ماله، فصوت عليه الانتفاع. إذا كان الأمر كذلك فماذا يجب علي؟ يجب علي بدل الحيلولة، ضمان بدل الحيلولة. فهمت الآن؟ هذا المقصود بدل الحيلولة، لأني صرت حائلا بين المالك وبين ماله، حال بدل الحيلولة. نعم، دخلنا نخلص وبعدها. نعم. ولو أقر للآخر لزمه الضمان. لماذا لزمه الضمان؟ للحيلولة، لأنه حال. وإن قال لا أعلم، إذا قال لا أعلم يعني لما طلب من المقر أنه يبين لمن هذه الدار، وقال أنا ما أعلم أني عينت فلان من الناس أن هذه الدار لفلان، وإن قال من هو المقر، وإن قال لا أعلم هذه الدار لأي واحد منهما أنا لا أدري لا أعلم، دفعها دفع الدار إليهما، إلى زيد وعمرين. ليش؟ وهنا انحصر الحق بين هذين. نعم. وكان خصمين، كان خصمين يعني هنا يتنازعان، فيرفع أمرهما إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يحسم مادة النزاع، هو الذي يقض النزاع بينهما. وكان خصمين. ولو ادعيا كلاهما أو أحدهما، ادعى أحدهما علمه، ادعى أحدهما على المقر، يدعي علمه، علم هذا المدعي بأن هذه الدار كانت لأحدهما، كان القول قوله حتى ينفي العلم مع يمينه.